بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجدادي أو قال أخوالي من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يجب أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالمقصود بها الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أي صلاة هؤلاء عند البيت. وذكر هذه الرواية عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصلاة طاعة من الطاعات، وأيضا يتأثر بها الإيمان كغيرها من الطاعات. قلنا الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. يزيد الإيمان بالطاعات، والصلاة أيضا من العبادات، وسماها ربنا سبحانه وتعالى إيمان كما في الآية. وكما ذكر البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجدادي، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا قبل تحويل القبلة حتى نتوجه في الصلاة إلى البيت. فكانت القبلة إلى بيت المقدس، وظل على ذلك بعدما قدم المدينة هذه الفترة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من الآيات كان يرفع بصره إلى السماء ويقلب بصره في السماء، ويتمنى لو حولت القبلة إلى الكعبة. وربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك ومنح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحولت القبلة إلى البيت الحرام إلى الكعبة. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. قلنا يعني ده بيان عملي للاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. كانوا يستطيعون أن يستكملوا الصلاة وهم يتجهون إلى بيت المقدس، حتى إذا انصرفوا بدأوا يستفسرون، ولكن وهم في الصلاة داروا من بيت المقدس إلى الكعبة. وده بيان عملي للاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، تربوا على ذلك، يعني لم يتباطؤوا مع الأحكام ومع التطبيقات، ولكن ترى دايما المصارعة الفورية لتنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا حال الصحابة في غزوة أحد، ومعلوم بعدما أصيبوا بما أصيبوا به، فعلى ذلك جاء التوجيه أن يخرجوا لملاحقة الكفار مرة ثانية، وبين ما بين من هذه الجراحات لم يعتذروا ولم يجادلوا ولم يترددوا، لكن خرجوا على فورين كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا حال الصحابة، ولكنهم لم يتباطؤوا أبدا في الامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. وعلنا ذكرنا قبل ذلك أيضا يعني خواتيم سورة البقرة، يبقى هذه المنن من الله سبحانه وتعالى نزلت كمنحة للصحابة على سرعة استجابتهم للتوجيه والإرشاد. معلوم أن خواتيم سورة البقرة نزلت وكان مصارعة الصحابة في الاستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فأبو هريرة رضي الله عنه يصف لنا الحال كده، قال: فابتدرها القوم. يعني بمجرد التوجيه، فما كانش فيه فصل زمني بين التوجيه وبين ترديد الصحابة رضي الله عنهم لهذا التوجيه. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. فنزلت بقى خواتيم السورة وكمنحة من الله سبحانه وتعالى لثمرة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم. تربوا على ذلك، تربوا على امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وتوجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كما بيذكر براء رضي الله عنه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. هم في الصلاة، يعني يبقى جزء من الصلاة صلوها على القبلة الأولى يتجهون إلى بيت المقدس، والجزء الثاني يبقى استداروا ثم إلى جهة الكعبة، فصداروا على الفور والحال. بدأ السرعة والاستجابة الفورية، يبقى متى وصل إلى مسمعك الأمر يبقى ينبغي أن نظهر الاستجابة الفورية بلا تباطؤ أو تردد أو جدال. ده كان حال الصحابة تربوا رضوان الله عليهم على ذلك. ثم ذكر أيضا للبراء رضي الله عنه أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحويل القبلة. يبقى انظر بقى إلى الأخوة الإيمانية العملية. يبقى احنا بنتكلم دايما على الأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية، لكن ده الصحابة أخوة إيمانية وآدي ميدان العمل، كيف كانوا يطبقون هذه الأخوة الإيمانية؟ إيه معنى بقى الأخوة الإيمانية؟ انظر، يعني هؤلاء أدركوا تحويل القبلة ولكنهم كانوا يهتمون بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة. يا ترى إيه مصير هؤلاء ومصير صلاة هؤلاء حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات؟ قال: فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانك. يبقى نزلت الآيات دي بسبب هذا الاهتمام البالغ من الصحابة رضي الله عنهم بإخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. دي الأخوة العملية، أخوة إيمانية. الأخوة الإيمانية دي عشان إحنا نطبق هذه الأخوة لابد أن يكون هناك تربية على الإيمان، تربية إيمانية. وبالتالي أما الآن فنحن سنظهر هذا الإيمان الذي تربينا عليه من خلال التطبيقات. يبقى إحنا نقوله أخوة إيمانية، يبقى كانت تربية إيمانية وبعد ذلك بيكون التطبيق، يكون التطبيق. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما أنزل في الآيات: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى الصلاة السابقة لبيت المقدس كل ذلك طبعا دي كانت قبلة أساسية، فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر ولا ثواب هذه الأعمال التي عملوا. ولهذا ليس بالموقف الوحيد عند الصحابة رضي الله عنهم، نفس الموقف أيضا تكرر لما نزلت الآيات بتحريم الخمر، فانشغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر وفي بطونهم الخمر. يا ترى إيه حكم هؤلاء؟ فتنزل الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآيات دي نزلت أيضا بسبب هذا الاهتمام من الصحابة رضي الله عنهم بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر وماتوا في بطونهم الخمر. يا ترى إيه مصيرهم؟ إيه حالهم؟ تنزل الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يعني لا تتكلم أن الصحابة الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر لو عاشوا حتى يكون ذلك الحكم لكانوا يسارعون في التطبيق. يبقى دي النوايا الطيبة تحت الصحابة، وكذلك الأخوة الإيمانية، يبقى لم يهتم ويغتم بحاله ولكن اهتم واغتموا بأحوال أخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا هذه الأحكام. دي أخوة إيمانية، وده ليس بالموقف الوحيد. من يقرأ كده عن الصحابة رضي الله عنهم، هو ده كان ده الدين، ده الإسلام، ده الإيمان، يعني ده مفعول الإيمان. فنجد الإيمان فعلا لما بينزل في القلب ويستقر في القلب، يبقى ده نتاجه. يبقى الأخوة الإيمانية ده مظهر من المظاهر الإيمانية، مظهر من المظاهر الإيمانية، التطبيقات. يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يطبقون هذه الأحكام في حياتهم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة من الإيمان، يبقى الإيمان يتأثر زيادة بصلاة الإنسان. يبقى لما بنتمم الصلاة بصورة صحيحة والوجه إلى الله عز وجل رتب عليها الثواب، يبقى بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. يبقى لذلك نستزيد من الصلاة، كلما استزاد العبد من الصلاة كلما رقى في سلم العبودية والإيمان. يبقى الصلاة نهتم بالصلاة، طبعا نهتم بالصلاة أن تؤدى بتمامها وكمالها، وكذلك ألا تنشغل في صلاتك عن هذه الوجهة إلى ربك سبحانه وتعالى. لا تنشغل بصلاتك عن هذه الوجهة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عالج لنا الموقف ده. واحد هو في الصلاة كده بينشغل، بيسرح بخيالي كده، وبالتالي بيتذكر أمر كذا وأمر كذا. العلاج كان إيه؟ قال صلي صلاة مودة، كأن ده آخر حاجة عمل هتعمله. هتهتم بخارج الصلاة؟ لا اهتم، ده أنا خلاص، ده أنا بعد يعني هذه الصلاة إن استكملنا الصلاة يبقى حنفارق الدنيا. فلا يفكر إلا في العمل، صلي صلاة مودع، كان ده العلاج. يبقى لو الواحد بيسرح كده بيتذكر بعض أمور الدنيا، بيبقى داخل ومنشغل بأمور الدنيا. طب أنا عالج الأمر ده إزاي؟ الدواء صلي صلاة مودع. يبقى صلي صلاة مودة، خلاص دي هذا الدواء لعلاج هذا الأمر. وقلنا حتى يقبل الإنسان بكليته على رب سبحانه وتعالى ولا ينشغل بغير ذلك العمل، لا ينشغل. فأنت تقوم واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجيه وتضرع ربك سبحانه وتعالى، فلا تنشغل إلا بذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر وباب حسن إسلام المرء. قال باب حسن إسلام المرء، ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، بس بهذا القيد، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. كذلك ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل سيئة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب حسن إسلام المرء. يعني دايما المطلوب أن نتقن العمل وأن نجود العمل. يعني إحنا بنقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: أيكم أحسن عملا. المسألة ما تتكلمش عن العمل، ولكن بتتكلم عن التفاضل فيما بيننا بهذا العمل. يبقى عمل ده أخرجناه بالصورة الكاملة التامة، وكانت وجهة العبد فيه إلى رب سبحانه وتعالى. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ينصرف من الصلاة وله عشر الصلاة، نصف الصلاة، ثلث الصلاة، هي الصلاة هي الصلاة، ولكن الثواب يتفاوت فمنا من بيخرج بعشر الصلاة، منا بيخرج بنص الصلاة، بثلث الصلاة، يبقى على قدر ما يعقل منها كما ذكر وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فبنجد دايما الآيات داعية إلى تجويد العمل، تمتين العمل، إلى إتقان العمل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يبقى نقول أتقن ذلك العمل. وكذلك المطلوب ليس أن ننتسب فقط إلى الدين، ولكن لابد من تفعيل الدين في واقع حياتنا، دي مسألة. الأمر الآخر هو أن نجود العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى توضأ، الوضوء هو الوضوء لا تجويده، إسباغ الوضوء على المكاره، أن تحسن ذلك العمل. أي عمل؟ هنصلي يبقى نجود الصلاة، هنصوم نجود الصيام، هنقرأ نجود القراءة، وهكذا. ده الحال أنك أنت تجود هذا العمل، يعني تجود العمل. لذلك قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يبقى نتائج هذا الأمر إيه؟ الثمار المجنية من ذلك يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. يبقى كان قبل الإسلام هناك سيئات فعلها ذلك الإنسان، طبعا الإسلام يهدم وقبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي رحمات من الله عز وجل، دي رحمات شايفة فيها تحفيز. الإنسان ممكن يتذكر الماضي، يعني هذا الماضي في حال الكفر، يعني كيف كان يكفر بالله عز وجل وفعل ما فعل من الموبقات والمخالفات، قد تمنعه يدخل الشيطان ويمنع هذا الإنسان من الإسلام لما فعل من هذه المنكرات. لا، ده الإسلام يهدم ما قبله، دخل الإسلام نطق بشهادتين يبقى على ذلك يمحى ما سبق. فلكن لابد من تجويد العمل وإتقانه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وبعد كان بعد ذلك قصاص، يبقى كأنه من أول جديد أهو. وبالتالي بالحسنات السيئات، وحيحاسب على نتائج هذه الحسنات السيئات، يبقى بالمقصة، يبقى لو والله في الآخرة كفة الحسنات كانت أرجح كان من المفلحين والفائزين، لو كفة السيئات كانت أرجح يبقى على ذلك كان استحق دخول النار. يدخل النار أم لا يدخل، ده كله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وكان بعد ذلك القصاص الحسن 14 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا لتجاوز الله عنها. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. احنا بنقرأ الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبقى دي حوافز، حافز. يبقى على قول بعض أهل العلم أن سيئات هذا الإنسان لما يتوب توبة نصوحة لربه تحول إلى حسنات، بتحول إلى حسنات. فعلى ذلك يبقى ده تحفيز، يبقى إيه الدعوة إلى إقبال الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى ذو فضل عظيم، يتفضل ابتداء سبحانه وتعالى، تفضل علينا بالطاعات وتفضل علينا بقبول الطاعات وترتيب الثواب. فعلى ذلك يبقى ده لما يتوب هذا الإنسان من كفره وينطق شهادتين ثم يتجه بعد ذلك إلى تفعيل الإسلام في واقع حياته، فالله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، كان يعني فعلها. وكان على ذلك قصص، يبدأ كده صفحة جديدة، صفحة جديدة. الطاعة يبقى نقول حسنة بعشر أمثالها، بس مش هو ده السقف بتاعها، ده أدنى سقف لها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والثياب بمثلها، ثياب واحدة. فالله تعالى يعاملنا في باب الحسنات بالفضل والإحسان، أما بالنسبة للسيئات بواحدة، وده من باب العدل كما يعني بيّن العلم، إلا نتجاوز الله عنها. يبقى زي ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم: لو أصاب من ذلك شيئا ثم استطره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا تعليق بعد ذلك، فيش تعليق. يبقى مات على كبيرة وكان مصر على ذلك ولم يتب منها، ماذا نقول في شأنه؟ هو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. احنا تذكر كده قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز حكيم. هو مش بيشفع لهم لأن دول كفار، يعني لو حيشفع يقول انك انت الغفور الرحيم، قال انك انت عز الحكيم. ليس له تصرف، انا عبد لي حدود، يعني انا عبد والله تعالى لا يسأل عما يفعل، هم يسألون، وده فضل الرب سبحانه وتعالى. لذلك انظر بقى ادب العبوديه، يعني ادب العبوديه كيف بتعامل مع ربي، ان تعذبهم فانهم عبادك، لا دخل له في ذلك، يعني ده ملك الرب سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يبقى لا يطلب لهم المغفره لانهم ماتوا كفارا، ولا يجوز الشفاعه لكافر، لكن انظر بقى الادب، يعني وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، له العزه والكل تحت قهري وسلطاني، وهو له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في ذلك. أدب العبودية، أدب لي حد أنا لا أتعداه. عشان كده احنا سمعنا الآيات ليس لك من الأمر شيء، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان وفلانا، تنزل الآيات ليس لك من الأمر شيء، ده مرد هذا الأمر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي له التصرف في عباده بما يشاء سبحانه وتعالى وفق ما تقتضي الحكمة من الرب سبحانه وتعالى. يبقى انا كعبد يبقى لي سقف كده اقف عنده، يبقى لا اتدخل يعني في امور الرب سبحانه وتعالى. لذلك ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. يبقى الامر مرده الى الله تبارك وتعالى، واحنا بترى بقى فضل الرب سبحانه وتعالى، فضله سبحانه وتعالى. يبقى تخيل انسان كده مضى في الكفر يعني زمانا طويلا، ثم نطق الشهادتين، ثم نطق الشهادتين، خلاص الإسلام يهدم ما قبل. يبقى كل ده يتلغى، يتلحى، يتلغى، يمحى، يمحى، بيستقبل بقى حياته من جديد، من جديد. نقول له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. فبيعملنا بالحسنات من باب الفضل والإحسان، أما السيئات فمن باب العدل. ذكر أيضا في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه. يبقى ده المطلوب، يبقى المطلوب أن احنا نجود الأعمال، من توضأ فأحسن الوضوء، ده كل مرة، يعني كل مرة بنتوضأ لابد من إسباغ الوضوء على المكاره، ولابد أن نحسن ذلك العمل، يعني يخرج في أتم وأكمل صورة. يبقى المطلوب ان انا دايما كده باؤكد على نفسي، والمطلوب ان احنا ندرك هذا الامر. ساعات الانسان بيروح يتوضا بيتوضا، يعني بيتوضا، لا، ده الوضوء يعني لابد يعني يبقى استحضار النيه، وكذلك ان اؤكد على نفسي عند الوضوء لابد من اسباغ الوضوء على المكاره، يبقى اؤكد وكيف استغرق العضو تماما في وضوئي، وقلنا يخرج بصورة تامة، يعني زي الإنسان الطالب كده لما بيجيب، مش بيجيب إجابة عشان ينجح بيها، بيجيب إجابة عشان يحقق يعني أكبر الدرجات أو أقصى درجات في المسألة. إحنا مع الدين لازم نعمل كده، يعني لابد إن إحنا في الحياة الواحد بيسعى دايما للتفوق، يعني طب ما في الدين المطلوب كده، التفوق ده لا يتجزأ. يبقى كما تتقن العمل في الدنيا، قلنا لأن في أجرة عاجلة بيأخذها الإنسان مقابل ذلك العمل، ده المطلوب إن إحنا نتقن العمل بالنسبة لأمر الآخرة. يبقى أنا بتوضأ كده نحسن الوضوء، أصلي نحسن الصلاة، نصوم نحسن الصيام، بنقرأ نحسن القراءة، يعني نحسن أي عمل من هذه الأعمال، وأجود العمل وأمتن ذلك العمل ونتقن العمل. قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالية إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ثم ذكر باب آخر، وباب أحب الدين إلى الله أدومه، أحب الدين إلى الله أدومه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ولذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره ديما، أي لا ينشئ عملا إلا ويستديم على ذلك، كما بينشئش عمل إلا ويستديم على ذلك، لا ينشئ طاعة إلا ويستديم على ذلك. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع في ركوعي ولا سجودي أن يقول سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي بعدما أنزلت عليه الآيات إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت الآيات على طول بتحول كده منهج عملي منهج تطبيقي. ما احنا بنقرأ السورة نقرأها لكن انظر بقى كده وتصور لما نزلت السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. على طول يبقى منهج عملي منهج تطبيقي تحول بقى إلى الجانب التطبيقي. فما كان يدع في ركوعي أو في سجودي أن يقول سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كانت أول القرآن يعني في أمر يمتثل لذلك الأمر. عشان كده يعني الإمام النووي رحمه الله يعني قال باب زيادة الطاعات مع زيادة العمر. بواب على الرواية دي قال باب زيادة الطاعات مع زيادة العمر كان هو حولها إلى إيه؟ إلى طاعة والعمر بيتقدم. وهذا الوحي كلما إيه؟ بالوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتكاليف بيتقدم العمر وينزل الوحي فبالتالي بدأ يحول إلى تطبيق إلى عمل. فمع زيادة الطاعات مع زيادة العمر ودي يعني لمحة طيبة من الإمام النووي رحمه الله ترجم هذه الترجمة على الرواية زيادة الطاعات مع زيادة العمر لأن الوحي كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مش وحي بيبلغ كده ده هو أول من يسارع وأنا أول المسلمين أول من يبادر إلى التطبيق والتفعيل. يعني مش هيأمر الناس ويقول لهم والله نزل هذه الصورة فعلوا كذا ولا يفعل لا أول من يبادر وأنا أول المسلمين أي أول من يبادر بالتفعيل والتطبيق. فلذلك ما كان يدع في الركوع والسجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تقول رضي الله عنها كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى ده الحال. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. يبقى بينكر عليها ذلك الأمر. يبقى هذه المرة تذكر من صلاتها يبقى هي بتجتهد بس كما بينا مسألة التعمق يصل إلى درجة يعجز الإنسان وبينقطع بعد ذلك عن العمل ولكن كان إذا أنشأ عملا يبقى كان يواظب عليه كان يواظب على ذلك العمل. ولذلك قال عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طبعا الملل بيبقى نفور النفس ولكن ده يعني طبعا في حق الله سبحانه وتعالى يبقى رب سبحانه وتعالى له الصفات العلى والله تعالى منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقصان لكن ده أطلق على جهة المقابلة خادعون الله وخادعون نسوا الله فنسيهم برضك أن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا أي أن ثواب الأعمال يكتب للإنسان طالما كان قائما على العمل إذا انقطع عن العمل فكأن الإنسان هو الذي قطع عنه الثواب. يعني زي إنسان ما بيتوبش يبقى نقول هو أغلق على نفسه باب الرحمة ما باب التوبة مفتوح يعني باب التوبة مفتوح إذا لم يتوب هذا الإنسان يبقى هو أغلق على نفسه باب الرحمة باب الرحمة والذي أغلق ذلك على نفسه لكن الباب مفتوح. فكذلك الثواب يكتب الإنسان طالما كان قائما بعمله إذا انقطع عن العمل انقطع عنه الثواب. فإن الله فوالله لا يمل الله حتى تملوا يبقى لا يمل من كتابة ثواب الأعمال التي يقوم بها الإنسان حتى ينقطع الإنسان عن العمل. والمطلوب أن نشتغل من الأعمال بما نستطيع المداومة عليه نشتغل بالأعمال نشتغل بالأعمال التي نستطيع المداومة عليها. إذا أنشأنا طاعة يبقى الإنسان بينظر كده أي طاعة ننشئها يبقى لا ننقطع عنها يبقى حنستمر عليها. وبالتالي يعني إنسان يتكلف بالأعمال ما يطيق ما يغاضب عليه أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع. ممكن إنسان يدخل كده في البداية كده بجهد شديد ثم يتراجع بعد ذلك يتراجع على ذلك. إحنا عايزين ندخل للعمل ونستمر على ذلك أحب الدين إلى الله أدومه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والمطلوب ان احنا يعني لا نمل ولا نسأم من الطاعات وكم من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه قد نوع لنا العبادات والأعمال. قلنا لو مل الإنسان من عبادة يبقى دخل في غيرها، دخل في غيرها، يبقى ممكن يمل الإنسان يبقى أو يسأم. نقول لك الله الأعمال متنوعة متنوعة، يبقى ممكن أدي صلى بالليل، جلس يقرأ القرآن، جلس يستغفر، جلس يدعو، يبقى ده جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل من طاعة إلى طاعة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا الملائكة، ودي صورة يعني صورة ينبغي أن احنا نصل إلى هذه المرتبة، إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون من ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ده حال الملائكة، يعني ده حال الملائكة إنهم ما يسأمون ولا يملون من ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن العبادات متنوعة، الأعمال متنوعة، يبقى إن الإنسان كده يعني حيزد في طاعة ينتقل إلى غيرها، ينتقل. يبقى نقول والله أنا ممكن يبقى الواحد عنده جهد قام الليل، بس يعني قام الليل بقدر كده، لسه في وقت وفي جهد، ونقول لك انتقل إلى طاعة أخرى، يعني انتقل، مش قادر يصلي أكثر من أكثر من ذلك، يقول له انتقل إلى غيرها، اقرأ في كتاب الله عز وجل، استذكر الدروس وهكذا. وقلنا طبعا يعني ان قيام الليل لا يتوقف على الصلاة بس، يبقى هي الصلاة مناجاة بين مناجاة العبد رب سبحانه وتعالى، ولكن نقول يعني استذكار الدرس. ولذلك يعني الفقهاء افضل عبادات لهم هو عندما يحققون لنا المسائل، ان احنا بنحتاج الى علم هؤلاء، نحتاج الى فتوى هؤلاء، فبالتالي بالنسبة لهذا العالم احنا بنحتاج الى علمه، فهو بيقرأ ويحقق المسائل ويدقق في المسائل، ثم يخرج لنا بهذه المسائل نتعلم من خلاله، نتعلم من خلاله. فهذه عبادة هذا العالم، احنا بنحتاج إلى علمه، يحتاج إلى علمه. لكن أيضا لا يحرم الإنسان نفسه من الثواب من أن يكون مثلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان أحب الدين إليه ما داوى عليه صاحبه، ما داوى عشان لا ينقطع عن الطاعة، لا تنقطع. يبقى لما نواظب على الطاعة كل ده بيرفع المنسوب الإيماني، منسوب الإيماني دون، لأن ترك الطاعة يبقى هنا هيبقى نقصان نسبي بالنسبة للإيمان، فيبقى المداومة على فعل الطاعات. ولذلك قال عليكم بما تطيقون، فإن الله لا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ثم ذكر باب آخر، وباب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. يبقى مجموعة الأوامر والنواهي اكتملت، فبقدر بقى تفعيل الإنسان. يبقى لو هو أساسا بعض الأوامر مش بينفذها ينقص إيمانه بقدر ما ترك من هذه الطاعات، يعني حتى لو كانت من باب السنن، ما السنن والمندوبات طاعات، يعني طاعات، فالإنسان لو ترك جانب من هذه الطاعات يبقى ده نقصان لإيمانه، لأن لو فعل هذه الطاعات يزداد بها الإيمان، يزداد بها الإيمان. فلذلك قال فإذا ترك شيئا من الكمال بعد إتمام الشريعة فهو ناقص. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير أو إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أو برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا الأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، يبقى من خير أو من إيمان. فقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار ده تباعا كده، يبقى أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن شعيرة من إيمان، فيخرجون هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتي الأمر أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن برة من إيمان أو من خير، يخرجون هؤلاء. يبقى ده بيان لتفاضل أهل الإيمان، وبيان أيضا إلى زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك أيضا من هذه الروايات النساء ناقصات عقل ودين، يعني الإمام المسلم رحمه الله لما اتكلم على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان استند لهذه الرواية: النساء ناقصات عقل ودين. وقال نقصان الدين أن المرأة تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم، يبقى ده فيها نقصان الدين. فده بيان يمكن هي دي الرواية التي وردت بالنسبة للنقصان يعني. فما قال النساء ناقصات عقل ودين، فنقصان العقل معلوم أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. نقصان الدين، فعلى ذلك قال أن المرأة تمكث الليال والأيام لا تصلي ولا تصوم. لكن برضه كما ذكرنا قبل ذلك ده لا يعير الرجل المرأة بذلك، ودي مش معناها سب المرأة أو تعيير المرأة يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا يعني هذه المرأة تكوينها ايه عشان احنا نتعامل. مطلوب انا كرجل اتعامل مع امرأتي، مع الزوجة، فهي امرأة، كيف اراها، كيف اقراها؟ يبقى ناقصة عقل ودين. لكن لما يبقاش في خلاف ونزاع شحناء تقول انتوا ناقصات عقل ودين، كأنك انت بتسب وتعير المرأة. لهذا ليس من باب التعيير اساسا، ولكن ده من باب البيان هذه الخلقة يعني كيف نراها عشان نتعامل معاها، يعني كيف نراها حتى نتعامل معه. وبينا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. لو أحسن رجل إحدانا الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. قلنا ده عشان إحنا نعرف نتعامل، لأن هي في حالة من الخطر، يبقى كيف نعالج المرأة ونخرجها من ذلك الخطر ومن هذا الإذاء. فكذلك أيضا ناقصة الدين تمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. ده بيان يعني هذه الخلقة، يبقى عشان احنا كيف نتعامل مع رأيه، ده مخلوق هنتعامل معاه، يبقى كيف نقرأه وكيف أيضا نطلع على أحواله، كيف نستقرئ من أحوالها، أقوالها من أفعالها، يبقى قلنا عشان نتعامل. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء وقال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى دي فيها شفقة، لما الواحد بيقرأ رواية يشعر بالشفقة والرحمة يعني العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه النساء، وأنه خايف على النساء أن تكب على وجهها في النار، فعلى ذلك أرشدها عليك بالصدقة. وذكر هذه حال المرأة حتى لا يتعجب الإنسان لو صادر من المرأة كذلك القول، هي في قطر الآن، المطلوب منك أن تقوم بإنقاذها، أن تقوم بإنقاذها، وبالتالي على ذلك تذكر بالله سبحانه وتعالى وتزيل عن ذلك الأذى. كذلك أيضا يعني من الروايات اللي بتتكلم عن ذات الإيمان ونقصانه، برضك ذكر الإمام مسلم رواية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي مستطع فلسانه، فاللي مستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراتب إيه؟ مراتب، يبقى دي مراتب أهو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب، قال وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يستنون بسنتي ويقتدون بأمري ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى بمعنى كده أدي تفاضل أهل الإيمان، الرواية بتبين كده وتبين أيضا زيادة ونقصان للإيمان. لذلك الإمام النووي رحمه الله لما بوب قال النهي عن المنكر من الإيمان، نهي عن المنكر من الإيمان، يبقى الطاعات دي كلها الأمر معروف النهي عن المنكر هذا من الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، يبقى دي أقل مرتبة وده أضعف الإيمان. يبقى لما ينكر المنكر بيده وكذا ذلك في استطاعته، غير لما ينكر المنكر بلسانه، لأنه لم يكن في استطاعته إنكار المنكر بيده، إنكار المنكر بقلبه إلا ما يستطع إلا باليد واللسان، هذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية بتبين تفاضل أهل الإيمان، وكذلك أيضا الإيمان يزيد وينقص. ثم ذكر رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. فعلى ذلك انظر بقى اليهودي بيقرأ الآية ازاي, يعني بيقرأ الآية, يعني بيقرأ الآية, فاهم الآية, مدلول الآية, فاهم مدلول الآية. لذلك بيقول لعمر الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها, لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. ودي أيام أعياد بالنسبة يوم الجمعة ده يوم عيد, عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة, كان يوم جمعة, وده يوم طبعا عيد للمسلمين. طبعا الآية كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في البداية, فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص, فهو ناقص. يبقى كل ما الإنسان بيؤدي ويمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى يجتنب منها عنه, يبقى ده أدي إيه؟ بنسعى للكمال, يسعى للكمال. وإيمان الإنسان بيتأثر وبينقص نسبيا بقدر ما ترك من هذه الطاعات, بقدر ما ترك من هذه الطاعات, يبقى نقصان نسبي كده. يبقى لأن المطلوب أن أنا أرقى إيمانيا. أرقى إيمانيا إزاي؟ أزود الإيمان إزاي؟ بالطاعات. إن مكث الإنسان عن عدم فعل الطاعة يبقى نقول نقص الإيمان لعدم فعل هذه الطاعة, يبقى ده نقصان نسبي كده, نقصان نسبي. لأن المطلوب أن إحنا يبقى في ازدياد, يعني في ازدياد بفعل الطاعات. لو وقف عن الطاعات او ترك بعض الطاعات يبقى تأثر بها الايمان, لانه بدل ما يزداد يبقى ايه, كانها نقصان, كانها نقصان بترك هذه الطاعات. ولذلك كما قال فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ثم ذكر باب اخر بعد ذلك, الزكاة من الاسلام, وقوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا, ثم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة على الآية والحديث, قال باب الزكاة من الإسلام أي من الدين, إخراج الإنسان للزكاة وكذلك الصدقات بيتأثر بها الإيمان أيضا زيادة. قلنا لماذا؟ أنها طاعة من الطاعات, وقلنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإيمان يتأثر بعمل الإنسان, إن كان من باب الطاعات يزاد به الإيمان, إن كان من باب المعاصي أو ترك الواجبات يبقى ينقص به الإيمان. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية إلى المرة القادمة, نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.